يجي. يقول الاستحسان احد القياسين، فما ظهر ظهر فساده او صحته، ظهر فساده او صحته ما بيأثر كثير هذا، ولكن خفيت فيه علته المؤثرة، وكان المعول عليه في الحكم هو هذه العلة المؤثرة الخفية، فهو استحسان. هلأ شوفوا بعد ما قلت هالكلام، طبعا العلة المؤثرة الخفية تخالف الحكم الظاهر ولا لا تخالفه؟ إذا كانت نفسها ما عاد في داعي للكلام كله. لذلك شو قال لنا؟ ظهر فساده. ما انت ظهر فساده؟ لما علمنا ايش؟ العلة المؤثرة. لما علمنا العلة المؤثرة عرفنا ظهر فساده. ظهر فساده. هاي نقطة. نقطة اخرى، ظهر فساده يعني عند النظر فيه لأول وهلة لا يستقيم الامر. لا يستقيم الامر. لكن عندما ندقق النظر نجد صحته، فهذا هو الاستحسان. شوفوا الى المقابل، قياس ظهرت صحته، النوع الاول يعني ظهرت صحته وضعف تأثيره، وضعف تأثيره يعني العلة فيه غير مؤثرة، العلة فيه غير مؤثرة. ليش؟ لأننا وجدنا علة مؤثرة تقابلها، لأننا وجدنا علة مؤثرة تقابلها. دعكم من هذا الكلام والعبارة هنا، الاستحسان هو قياس قويت علته أو قوي تأثير علته مع خفائها ودقتها. إذن الاستحسان قياس قوي تأثير علته مع خفائها ودقتها، خلاص. وما عدا ذلك هو قياس وليس استحسان. الآن العبارة مع الشيخ استقامت عبارته، عرفتوا كيف؟ عبارة مشي حالها. فالنوع الأول هذا إيش اسمه؟ قياس الجلي، أيوة. والنوع الثاني شو اسمه؟ قياس خفي. مر معنا في صحيفة 265، إذا رجعتم صحيفة 265 بتلاقوا نفس الكلام هذا مكتوبا. طبعا في تناقض. مين قال لك إنه ما في تناقض؟ في عندنا بالاستحسان في عندنا قياسان متقابلان دائما. عندنا ايش؟ قياسان. القياسان هنا احدهما قوي واخر ضعيف، ايهما ناخذ؟ قوي اسمه استحسان، اخذنا بالقوي هو الاستحسان، تركنا لغير القوي هو قياس. ولكن شوفوا نحصل تكملة لجواب اختنا، إذا كان القوي الظاهر فهو القياس، وإذا كان القوي الخفي فهو الاستحسان. عرفنا؟ والآن نأتي بمثالين على كلتا الحالتين. المثالين على كلتا الحالتين. نعم الآن سؤال. النوع الأول قياس، النوع الثاني هو استحسان. ودائما أول صفحة والاستحسان ما في تناقض. طول روحك لحظة كنت شوي. ايه لحظة انت لا تنتقلي للصحيفة الثانية، ترك لي اياها هلا حاجي عليها لانه لا تستبقني. طبعا كيف اعرف مني اذا كتبنا اول شيء قياس جلي؟ الصحيفة 265 ذكر لكم القياس الجلي والقياس الخفي. لحظة شوي. فهون لما قال لك قياس ضعف تأثيره، نحن قلنا لكم انه الجلي هذا الاول، ما قلنا لكم انه الجلي، هلا قلنا لكم الاول هو الجلي فالثاني هو الخفي. هو هو الاستحسان، ما قلت لكم ضيفوا وهو الاستحسان اخر شيء. تلك نظيف فرجع على مقابله قياس ظهر فساده وضعف وسال صحته وأثره بإنسان انضم إليه معنى خفض مؤثر في الحكم اكتبوا وهو الاستحسان النايكون اكتبوا وهو الاستحسان لا الاستحسان ظهر فساد العلة لا ظهر فساد للي وخفي صحتها خفيت صحتها لأنه إذا كان صحتها متبادرة شو بنقول هذا مع قوتها بنقول هذا قياس استحسان مزيته إيش مزيته هو أحد القياسين تركولي هلا كتاب تركولي الكتاب خليكم معي في الاستحسان هو الاستحسان في الحقيقة كل هالكلام ما له لزوم لأنه الاستحسان هو قياس هلا عندما نحن في الكتاب أنت أول واحد في الكتاب هلا عندما نريد أن نبحث عن العلة في القياس ماذا نفعل ينبغي إيش مر معنا إيش يسمى تخريج المناط خريج المناط شو ده خريج المناط هو إيش التثبت من صحة العلة هو النظر في العلة من حيث صحة التعليل بها من حيث صحة التعليل بهذه العلة هذا شو اسمه تخريج المناط ماذا نفعل في تخريج المناط انتبه لي شو ماذا نفعل في تخريج المناط نأتي في العلة وراء العلة نمتحنها والعلة صحيحة ولا غير صحيحة مؤثرة ولا غير مؤثرة فلا يجوز أن نعول على العلة غير مؤثرة سواء كانت خفية أو ظاهرة ولذلك حقيقة هذا ليس يعني هذا فقط اصطلاح يعني عندما الحنفية قالوا إذا تعارضت العلل ووجدنا علة ظاهرة ولكنها في الحقيقة فاسدة علة ظاهرة ظهرت صحتها ولكن عند التمعن نجد فسادها ونجد أن الحكم يناط بعلة أخرى غير متبادرة خفية ولكنها مؤثرة قوية نسمي هذا استحسان هكذا اصطلح حنفية أنا شو قلت لكم قبل دقائق قلنا ينبغي في تخريج المناط أن نبحث أن نمتحن أن نتمعن في العلل أيها يكون صحيحا فنطرد طرد ما قلنا في الطرد طرق حذف والإزراء نطرد العلة غير المؤثرة نبقي العلة خفيت أو ظهرت فلذلك هذا الذي نسميه قياسا وهذا القياس الصحيح لكن هذا الحنفية قالوا عندما تتعارض عندنا الأقيسة نسمي هذا استحسن واضح ما عاد في إشكال نجي هنا للعبارة ضعف تأثيره بالنسبة أنا قلت لكم هنا ضعوا نقطة قياس ظهرت صحته وضعف تأثيره نقطة قياس آخر ظهر فساده وضعفه واستترت صحته وأثره بسبب من ضم إليه معنى خفي ورجع على مقابله رجح على مقابله شوفوا هلا كل انتقلوا معي للصحيفة التالية قال والاستحسان نوعان قوي تأثيره وإن كان خفيا وظهر تأثيره وخفي فساد وخفي فساد لسه ما خلصنا كمان تابع قال والترجيح أنا ما أقرأ العبارات كلها بعدين قال في الصدر الثالث هي الفقرة الثانية فيرجح النوع الأول من الاستحسان على النوع الأول من القياس هي العبارة أقف عندها فيرجح النوع الأول من الاستحسان على النوع الأول من القياس تعالوا النوع الأول من الاستحسان قوي تأثيره الخفي قوي تأثيره الخفي شعور الصحيفة التي قبلها ضعف تأثيره أيهما يقدم لا قوية تأثيره ما في إشكال. طيب تابعوا. ويرجح النوع الثاني من القياس على النوع الثاني من الاستحسان. شوفوا شوق ظهر تأثيره لكنه فاسد. رجعوا الصحيفة التي قبلها واستثر قوة أثره. فيرجح النوع الأول من الاستحسان على النوع الأول من القياس، ويرجح النوع الثاني من القياس على النوع الثاني من الاستحسان. هذه قسمة عقلية بس، ها بس لازم تفهموها الكلام، لأن هذا وارد في كتب الحنفية خاصة. لازم تفهموا. يسمع كل هالكلام، هلا صار عندنا في أربعة أنواع، صار عندنا كم نوع؟ أربعة أنواع. هي في الواقع عندنا قياسان، قياس صحيح قوي تأثير فلا عبرة لغيره، فلا عبرة لغيره، سموه استحسان، سموه اللي بتكون ياه استحسان لا يؤخذ به. وعندنا قياس ظاهر ضعيف مقابله قياس آخر، أو اللي نسميه استحسانا كما جرى الحنفية، قوي تأثيره لكنه خفي يحتاج إلى مزيد اجتهاد نأخذ به دون الأول. دون الأول إيش المعول في كل هالكلام؟ المعول على العلة المؤثرة سواء ظهرت أو خفيت. المعول إيش؟ على العلة المؤثرة ظهرت أو خفيت. لكن هالكلام إذا أردنا أن نقسمه تقسيما يعني إلى فقرات، بيطلع معنا أربعة أنواع. بيشمل القياس الظاهر الضعيف التأثير، القياس الظاهر الفساد لكن القوي التأثير، الاستحسان القوي التأثير الظاهر الفساد، والاستحسان الظاهر الصحة الخفي الفساد. الخفي الفساد ايش نعمل من هذه كلها؟ ما قوي تأثيره. فنعمل النوع الاول من الاستحسان الذي قوي تأثيره الخفي على النوع الاول من القياس الذي ظهرت صحته ولكنه خفي فساده، ولكنه خفي فساد على القياس الذي ظهرت صحته وخفي فساد. كما نعمل النوع الثاني من القياس الذي ظهر ضعفه وفساده وخفي تأثيره القوي على النوع الثاني من الاستحسان الذي ظهرت صحته وخفي فساد. وخفي فساد أمثلة على ذلك سور السباع. سور السباع ايش على ايش نقيس سور السباع؟ على غير مأكول اللحم، على غير مأكول اللحم بيطلع سور الطيور الجارحة نجس، يخرج نجسا لان السباع تأكل تشرب تلعق بلسانها فينكفك لعابها في الماء فتنجس. وهي الطيور الجارحة كمان نجسة، ليش؟ لانه لأنها تأكل النجاسة، تأكل النجاسة إلى آخر. شوفوا هنا هي أصل، هي أصل حيوانات غير مأكول كلية اللحم فيها نص أن سورها نجس. نجي كمان الإنسان غير مأكول اللحم لكن سوره طاهر. شوفوا هنا نقطة مهمة، مطلق الإنسان ليس مسلم سؤره طاهر، لذلك عندنا نحن أسبقية بحقوق الإنسان. شوفوا الأحكام الشرعية لها دلالات بعيدة. ولو كان غير مسلم سؤره طاهر، ليش؟ لأن الأصل في الإنسان عندما يشرب ليس كالطفل الصغير ببئ البريق لا تقرف عند الصبر. الأصل في الكبير أنه لا يخرج شيء من فمه إلى الماء الذي يشرب منه. نعم هذا الأصل، لما يشرب ما لا ينفق ولا شيء من لعابه حتى. الإنسان لما يشرب المتأنف، شوفوا المسلم من القديم عرفانين هاي الشغلة، يعني المسلمين ما صار تطوروا اليوم صاروا يفهموا كيف يشربوا كيف يطهروا، هذا اليوم صاروا يفهموا لحد الآن ما يفهموا كيف يطهروا. هذول بيجوا تفلسفوا علينا تفلسفوا علينا، لكن إلى الآن آيات لازم تعرفوا في أمور خفية. ما عم نحكي عن الأمر الخفي القوي التأثير، هكذا كل شيء ينبغي ان يعرف، ليس فقط الامور الكبيره هيك بوب بوب تعطي جهجها هيك وبابها وفخفخها ربكم ورد، انظر ما الى ما خفي، انظر الى ما خفي. لذلك نحن هذه الامور كلها صارت من منسياتنا. الان عندنا في كل شيء من كانت سريرته خيرا من علانيته، شوفوا من كانت سريرته خيرا من علانيته، لكن هذول الى الان ما بيعرفوا يستنجوا يا جماعه الى الان. اي ماشي، لذلك متعفنون عفنون، انتم لا تعرفون. هلا بيوت الخلاء الى هذه اللحظه بيوت خلائهم لا يوجد فيها ماء، ما فيها ماء. نعم هكذا لا يوجد في بيوت الخلاء. الله وكيلكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بيوتوا على الفنادق 5 نجوم 10 نجوم 10 نجوم برازون، بيت الخلاء ما فيه ماء، فيه محارم فقط. يعني هذا عجيب. إذا واحد منا من المسلمين دخل إلى هذه البيوت يصير معه مشكلة، ماذا يفعل من عنده؟ استغفر الله. ماشي فضلك علينا. لكن لسه ما طاروا، لسه من عايشين. إيش نقول؟ ما زالوا في كهوفهم، ما زالوا كالحيوانات يعيشون هكذا. ماشي الحال. ما يتسلط عليهم لساني، إذا تسلط لساني عليهم إن شاء الله عز وجل، لأنني أعرفهم جيدا. الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله. يلا رجعوا. فإذا سؤر الآدمي طاهر. ليش؟ ليش طاهر؟ لأنه ربما يكون قد شرب الخمرة. طاهر لأنه في الأصل الآدمي لما يشرب، الآدمي لما يشرب لا ينفك شيء من سؤره في الماء الذي يشرب منه، هكذا يعني خلاصة. مع أنه غير مأكول اللحم. طيب فإذا نقيس سؤر السباع التي لا ينفك من سؤرها شيء، من فمها شيء، لا ينفك من فمها شيء في الماء، نقيس على الحيوان غير مأكل اللحم ولا نقيس على الإنسان؟ لا نقيس على الإنسان. نعم نقيسها على الإنسان. هذا الأمر ظاهر ولا خفي؟ خفي. بدي إمعان قياسها على الإنسان، لأن السؤر لأنها عندما تشرب لا يذهب شيء من فمها الى الماء. ظاهر هذا لا خفي، بدنا نعرف لما نشوفه لما عم يجرب شو عم يجرب، ندقق النظر. لا يمكن ان يظهر هذا لنا بشكل سريع اذا ما كان واحد حاذق. هاي كمان ناخذ منها شيئا اخر، ان المسلمين راقبوا حتى الحيوانات السباع، شايفين؟ ناخذ منها شيئا اخر، ان الامور العلميه والامور الطبيعيه تعتبر في الاحكام الشرعيه، شايفين؟ يلا امشوا بالكم هكذا. هكذا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ايش من نقول بهذا استحسان؟ ايش هذا استحسان؟ اخذنا اعملنا تركنا القياس الظاهر وهو ان نقيسها على الحيوانات غير المأكولة اللحم، واخذنا بما يقابل ذلك، هو القياس حقيقة، لكن بما يقابل ذلك لما وجد المقابلان عددنا ما خفي مع قوته من القياس استحسانا لوجود مقابله الظاهر القوة مع فساده وفساد أعماله. واضح؟ نعم. فهنا أعملنا إيش؟ النوع الأول من الاستحسان وأهملنا النوع الأول من القياس. نجي للحالة الثانية، مثال الحالة الثانية، سجدة التلاوة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بأي آية؟ بأي سورة؟ بالحج. بآخر صحيفة بالحج. أي والله يفتح عليك، مضبوط. بعدين شو بعدها؟ وجاهدوا بالله حق جهاده. وما اجتباكم، حققوا بذلك ان شاء الله. يلا افتح عليك. هنا شوفوا سجدة التلاوة. سجدة التلاوة هنا، هل نقيس سجدة التلاوة على الركوع والسجود؟ فينبغي ان لا تتحقق سجدة التلاوة الا بايش؟ بالسجود. ينبغي ألا تتحقق سجدة التلاوة، إيش عم نسميها؟ سجدة. وهناك السجود، والله عز وجل قال اركعوا واسجدوا، فميز الركوع عن السجود، فينبغي ألا تتحقق السجدة إلا بإيش؟ بالسجود. شوفوا هنا هذا معنى استحساني خفي ولكنه ضعيف التأثير، ولكنه ضعيف التأثير. هذا أنه ينبغي أن لا تتحقق سجدة التلاوة إلا بإيش؟ بالسجود. خفي هذا ولكنه ضعيف التأثير. ليش لما ضعف تأثيره؟ لأنه ينبغي أن تتحقق سجدة التلاوة بكل تعظيم، لأنه ينبغي أن تتحقق سجدة التلاوة بكل تعظيم، لأن معنى سجدة التلاوة التعظيم، ليس معناها التفريق بين الركوع والسجود، والركوع تعظيم والسجود تعظيم. ولذلك إذا شاء أن ينهي قراءته عقب السجدة بالركوع تحققت سجدة التلاوة والركوع أيضا، تحققت سجدة التلاوة والركوع أيضا. نعم، رأينا كيف؟ بينما وهذا معنى استحساني، وهو أن معنى سجدة التلاوة تحققها بكل تعظيم، بينما معنى السجود تحققه بوضع الجبهة على الأرض. هذا المعنى استحساني ولكنه ضعيف التأثير بالنسبة لسجدة التلاوة. أما المعنى القياسي وهو أن السجود يتحقق بكل تعظيم سواء حصل بالركوع أو بالسجود، فهذا معنى قياسي نعمله في سجدة التلاوة ولا نعمل المعنى الاستحساني الخفي مع ضعفه، الخفي مع ضعفه. نعم، وبهذا نكون قد أعملنا النوع الثاني من القياس وأعملنا النوع الثاني من الاستحسان. عساكم فهمتوا علي إن شاء الله. فهمت الله والله ما فينا شيء سهلين. للغاية مررنا على أمور يعني بدها أكثر من هيك. زمتكم اليوم بعد زمة، مين محضر؟ لولي مين محضر اليوم؟ فهمت علي؟ تمام فهمت علي تمام. مين محضر كمان؟ فهمت علي؟ تمام واضح؟ كملت تبدأ الشغلة؟ أيوه محضر؟ ايه تفضل محضر انت؟ شلون تمت؟ تم تمام؟ ايوه استفدت من التحضير ولا لا؟ تمام. الله يفتح عليكم جميعا. فيه بكير شوي؟ لا مو بكير شوي؟ ايه فيه بكير؟ عطونا من وقتكم الثمين 10 دقائق ربع ساعة، والله يعني شغلة. أنا اليوم الله يغفر ويتوب علي، قولوا اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم ثبتنا كمان، وزدنا من فضلك. قولوا امين. بعدين شغله بعد نتراجع. انا اليوم استيقظت مبكرا قبل الفجر، والله اليوم ما صليت قيام الليل، الله يغفر لي ويتوب. بالعاده بصلي بس بس اليوم كنت متعبان ما صليت، مع اني استيقظت صليت الفجر، جلست قليلا قرات جزءا ونصف من القران الكريم، وحضرت وافطرت ولبست وجدت. فعلتم هذا انتم؟ وكمان اشتغلت شوي باولادي، شوي صغيره عم يتخانقوا، وين المحبره؟ محبره هون، لا مو انت اخذتها. فانا قلت اين هي؟ بحثت عنها وجدتها لهم. ايه بسيطه. ايوه ما في حق، بس بقول المخ ايش صار مع الضجيج تبع هون. ما في حق. فعلت كل هذا، انتم ماذا فعلتم قبل ان تاتوا؟ والله المستعان. حضروا حضروا حضروا. انا كنت لما والدي بيتكلم عن امور خاصه بنزعج، ان شاء الله انا لن اتكلم، لا احب هذا، بس والله قلت لكم لاجل ان اشجعكم، لاجل ان اشجعكم. الله يحفظ والدي ويطول لي عمره. الان عرفت ايش الفائده لما يتكلم، اجل الاقتداء. استعينوا بالله، بس استعينوا بالله. اللهم احفظنا واغفر لنا وتب علينا، هذه كلها امور مترابطه. ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يقصر تقصير فيمنع من الخير. جربوا انتبهوا بتلاقوا هذا الشيء صحيحا. ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الله يحفظكم من كل تقصير. طيب نعم، هات لشوف هون اخونا ترفع ايده. حق الحق وحق يتبع. نعم نعم. شوف الاستحسان، شو معنى الاستحسان؟ الاستحسان لما يكون عندنا قياسان، هذان القياسان احدهما علته ظاهره والاخر علته غير ظاهره خفيه. هل كل علة خفية يعد معها ذلكم استحسانا؟ لا، لابد أن تكون العلة خفية وإيش؟ وقوية مؤثرة. عرفت؟ هكذا. هلا شوف كم مضبوط كلامك هذا، وأنا حكيت هذا، قلت هذا كله يعود إلى إيش؟ إلى العلة المؤثرة القوية. فأنتوا إيش هذا الكلام؟ هذا في قسم عقلية، قسم العقلية. إذا أردنا أن نقسم العلة، إما أن تكون خفية وإما أن تكون ظاهرة، وإما أن تكون قوية وإما أن تكون ضعيفة. فهنا في قسمة العلة، العلة إما أن تكون قوية وإما أن تكون ضعيفة، وإما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية. بيطلع معنا من هالقسمة الأنواع هذول أربعة، بيطلع معنا من قسم الأنواع الأربعة. لكن بعد ذلك أنت هون وين إشكالك يا أخانا؟ أنه أنت قلت أن الاستحسان هو ما قابل القياس فيرجح الاستحسان على القياس، خلصنا؟ هيك أنت رأيك، هيك أنت، هذا الذي تريده، هيك الذي تريده. لكن هذا كلام صحيح، مزبوط مزبوط هذا الكلام. ولكن في القسمة العقلية إذا نظرنا إلى الاستحسان فيما خفيت علته يكون نوعان، لأن العلة يا أما تكون مؤثرة أو تكون غير مؤثرة. وإذا نظرنا إلى القياس فيما ظهرت علته، يا بتكون علته صحيحة يا بتكون فاسدة. إذا كانت صحيحة مؤثرة قوية ولو كانت ظاهرة فهي أقوى من العلة الخفية الضعيفة غير المؤثرة. هذا كلام مسلم هذا. نعم، خلاصة، نحن نسمي الاستحسان عمليا، نحن لا نسمي الاستحسان إلا ما قوي تأثيره مع خفائه علته، هو هذا. نعم مسلم هذا، ما قوي تأثيره مع خفائه ايش بنسمي؟ هذا هو الاستحسان، مع وجود مقابل له، مع وجود مقابل له. اما اذا ما في مقابل له قياس، هو انتهى الموضوع. فعندما يوجد عندنا قياسان يتدافعان، احدهما ظاهر والاخر خفي، والخفي كان اقوى علتان يقدم على القياس، بينما القياس اذا كانت علته اقوى فانه يقدم على الاستحسان. هذا هو الملخص في الكلام، ما في شيء. لا لا لا العكس. يا حبيبي يا عيني، فهمت علي شو حكيت اخر شيء؟ خلص عدل النص هذا، ليس تعديلا وانما يعني اضف عليه شرحا ما قلته. هكذا ظهر صحته نوعان، ظهرت صحته وضعف تاثيره، حطمطه. بعدين اثنين، قياس ظهر فساده وضعفه، ظاهر الفساد والضعف ولكنه قوي الاثر والصحه مع الخفاء. العبرة للخفاء والظهور ولا العبرة لقوة الأثر؟ قوة الأثر. خلاص، سواء كان الأثر قويا فيما ظهر أو فيما خف، انتهى الموضوع. نعم وضح؟ والله سهلين ذول، مرينا على بدون شغل أكثر من هيك، مرينا على أشياء بدون شغل أكثر من هيك. هذول الكلياتهم يعني فيما يأتي، يعني ربما يأتي فقرات بسيطة بدها هيك شوية توقف. استحسان بالنص، شوفوا السطر الثالث، استحسان بالنص. وقد قال الغزالي، قال وهذا مما لا ينكر، وإنما يرجع الاستنكار إلى اللفظ. وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا من بين سائر الأدلة، هذا الاستنكار يرجع إليه، وإنما يرجع الاستنكار إلى إيش؟ إلى اللفظ. أي لفظ؟ لفظ الاستحسان. يعني لما سميتم هذا استحسانا؟ هذا الذي يستنكره الغزالي. قال وتخصيص، يرجع الاستنكار إلى اللفظ وإلى تخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحسانا. طيب، الله ولي الأمر والتدبير، اللهم دبر لنا فإننا نفس التدبير. واضح الكلام؟ في حاجة تجاوز يعني استحسان بالناس؟ يعني خلاصة القول إذا وجد عندنا حكم عام نصي وجاء حكم نصي آخر يعارضه هل نسمي هذا استحسانا أم نسميه حكما مبتدأ آخر؟ الحنفية قالوا نسميه استحسانا، الجمهور ذهبوا إلى أنه حكم آخر، حكم مبتدأ آخر. عندي ممنوع لف الرجل على الرجل، يعني هيك هيك عندي، مو بس عندي ها في البيت كمان. أنا أعتقد لا ينجح المرء حتى هكذا ماشي، شو بدكم تساووا معك مع حالكم؟ لا ينجح المرء إذا كان ما بيقعد ورا الطاولة تبعه أو حتى بلا طاولة زاد على الأرض. والله أنا جلست درست الإجازة وعندي طاولة بس ما كنت أجلس عليها، بس الماجستير الله وكيلكم كتبت الرسالة كانت طاولتي الأرض، مع إنه طاولة قدام مني بس هيك يعني، بس مو بطل بعض الناس يعني بجهز كل شيء بعدين بروح مثل ما بده. طاولة عندي كان والله أكبر بقدري هذه، ولكن كانت الكتب يعني المفتوحة أمامي تطلع يعني قد نصف هالمكان هذا، قد نصه كنت فاتح الكتب هكذا، وكنت عامل طرق فيما بينها على الأرض. فعندما أريد شيئا من هذه الكتب حتى ما أغلب حالي مفتوح الكتاب، وغرفتي ما حدا يفوت عليها بعدها في السفر مسدونة مغلقة، فأمشي بينها أصل إلى الكتاب الذي أريد أو يعني أتطاول إليه وأتي به إلى نفسي ماشي الحال. ومع ذلك كنت يعني أجلس أبدا على ركبتي، نادرا ما كنت أتربع، نادرا أجلس على ركبتي وأنا بين الكتب في غرفتي بأربع جدران. لذلك هذا ضروري تبهوا له. والله بعينكم بعدين بعينكم أتخاف تطلعوا رياضيين، بده صبر الحكاية، بده واحد يصابر. طيب إذا هذا الاستحسان بالنص، استحسان بالنص كما قلت لكم أن يرد حكم عام ويرد حكم آخر كلاهما نصي، كلاهما نصي، لكن الحكم الآخر مخالف له وهو ضيق بالنسبة للأصل، فنسمي ذلك استحسانا. إيش مثال ذلك؟ والأمثلة قليلة عمليا يعني ما في إلا أمثلة كثير. عندنا استحسان من القرآن، قال الوصية مشروعية الوصية، وجاءت آيات كثيرة عن الوصية. فهنا الأصل في يعني الأصل في الشخص أنه ينبغي إذا أراد أن يبيع فالتمليك حاصل إثر العقد، وهيك عند العقد يحصل التمليك، بينما الوصية إيش هي؟ تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. لو قول الأدماء تشبع موت كيف بده يملك غيره؟ لا يستطيع أن يملك غيره إلا الوصية، استثني حكمه الوصية. استثناء حكم الوصية من الأصل العام إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إيش نسميه؟ استحسانا بالنص القرآني. طيب استحسانا بالنص النبوي، جاب لكم مثالا آخر، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقى. هذا خلاف الأصل، أنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والصيام الإمساك، والسنة أثبتت صحة الصيام مع عدم الإمساك. رأينا؟ طبعا لما الحنفية جاءوا بهذه الأمثلة هذا تعليم، يعني كيف كأنه من باب التعليم ومن باب الاستدلال، يعني أنه يجوز الاستحسان القياسي كما جاز الاستحسان النصي، لأن الله عز وجل استثنى وبين لنا التعارض بين الأقيسة أو بين المعاني، فكذلك ينبغي أن نقيم الترجيح حين التعارض بين الأقيسة. مثال آخر جاب لكم عن السلام، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أو من أسلم. الأصل في العقود التنجيز، الأصل في العقود التنجيز، والأصل في العقود حضور محل العقد، الأصل في العقود نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، ما تصير تبيع شيء ليس موجودا لديك، لأنه ربما على يعني على احتمال الغرر ربما تأتي به وربما يذهب لا تستطيع تحصيله. نعم. ولذلك هناك شروط لعقد السلم، أن يوجد مثله في وقته، أن يوجد مثله في وقته، وإلا امتنع عقد السلم، لم يعد عقد السلم صحيحا. قال مثلا المالكية العمل بأقوى الدليلين، إيش؟ بيع العرية فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، يعني شيء 700 كيلو. إيش الوسق؟ إيش الوسق؟ شو هذا المكيال الوسق؟ إيه شو هو؟ حمل بعير؟ وسق؟ حمل بعير؟ حمل بعير الوسق، هذا حمله بعير. فخمسة أوسق، خمسة أوسق، هذه الخمسة أوسق بيطلعوا خمسة أوسق حمله بعير ليس الوسق، خمسة أوسق حمله بعير، خمسة أوسق حمله بعير، مظبوط ولا أختنا؟ أيوة. خمسة أوسق حمله بعير طلعوا له شي 700، أنا حسبتهم 740 كيلوغرام، 740 كيلوغرام، خمس أوسق بطلعوا 740 كيلوغرام، هذول حمل بعير. قال الجمهور بجواز بيع العرية، جينا الحنفية قالوا لا ما بصير. ليش؟ شو الأصل العام؟ ما هو الأصل العام؟ أصل العام لها النهي عن الربا، النهي عن الربا، وهذان مالان من جنس واحد، من جنس واحد لا يعلم فيه حقيقة التماثل، والجهل بحقيقة التماثل كالعلم بحقيقة التفاضل، مو هيك؟ أيوة. لأنه الأصل أنه يكون من الربا لحديث رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، هنا جاء نهى عن بيع كل رطب أو رطب من حب أو تمر يابسة. هو أصلا على كل حال في عنا كل أحاديث الربا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، التمر بالتمر، بعدين قال له أينقص الرطب إذا جاء؟ فإذا استثناء من كل هذه الأحاديث جاء ورخص في العرية، ورخص في العرية. عرفنا شو العرية ولا ما عرفنا شو العرية؟ واحد بده يأكل رطب، وهذا الرطب متى ما يعني أزيل من الشجر، إذا يعني حان أوان قطافه، إذا قطف من الشجر وترك هكذا يجف، يتحول يجف. والرطب حتى نحافظ على كونه رطبا ينبغي أن نتركه على إيش؟ الشجر. إذا كان بيجيبوا العنقود بتركوه هيك، إذا حبشوه بده يتغير حاله، هذا حقيقة الرطب. هلا بيجيبوا أحيانا البلح حطوه بالفريزر بالبراد بصير بعدين رطب، بس هذا مو مثل طعمة الرطب اللي يترك على الشجر ثم يخطف ويوضع ولا أراكم الله مكروها ثم يعني يؤكل، هذا شيء آخر، شيء آخر. هذه الحال الدنيا مو صيام إلا أن نجهيكم شغلة يعني، خاصة إذا كانت الرطبة هكذا، إذا هيك صغيرة هالقد هيك شغلة. نعم. قال الحنفية العرية مقصورة على الهبة، كيف الهبة؟ تهادوا تحابوا، نجل صاحب العرية صاحب الشجرة هدينا هاي، والواهب أحق بهبته ما لم يثاب عنها، لأن يعني الحنفية قالوا العرية جائزة لكن من باب إيش؟ هبة. ليش؟ قالوا لأنه لا تعلم فيها حقيقة المماثلة، وهذه عدم العلم بحقيقة المماثلة يؤدي إلى الربا، بينما عدم العلم بحقيقة المماثلة في الهبة أمران جائز، ما فيه شيء بالهبة. الهبة مبنية على التبرع، فلو لم يكن هناك مماثلة لا بأس، لذلك الناس الآن بحسبوها بقلوا قديش هي هديتها، قديش مصاروا شوية كمان الرجال، قديش الهدية تبعه، والله هدانا بخمسمائة ليرة، هدانا احنا هديناه بألف ليرة، يخرب بيت شيطان وبخيل. رجعونا اياها، واحيانا يحدث ولا لا خاصة، ورجعونا نهديته ما عاد بدنا اياها، هاتوا هديتنا. الله السلام والعافية. ايه ماشي الحال. لذلك انا الحمد لله اتخذت قرارا اي هدية من الاقارب اذا كانت تؤكل لا اكلها، بس مثل ما تحكوا لهم ايوه لا اكلها ابدا. ليش؟ لانه فيها قد يكون فيها ما فيها، ربما يكون ان ينتظروا الاثابة عليها، ينتظرون الإثابة عليها، وربما أنا في ظني ما حققت لهم الإثابة، لذلك مباشرة أتصدق بها، ما فوتها البيت، صدق بها وبسجلها عندي أنه في التاريخ الفلاني جاءني هدية من فلان كذا، حتى إيش بعدين بجي بسددها بكتب عندي بسدد أني هون هديت لهم اياها في تاريخ كذا. لا صاروا تنتين شو بدي ساوي. لذلك علي مشكلة ثقل لما اهدى حتى من اقاربي، يعني ثقل علي. ليش؟ لانه الهدية بدي اتصدق فيها وبدي شو ساوي ردة. ايوه لا بأس، احسن هكذا اولى، افضل اولى هذا وافضل، حتى لا تأكل شيئا يبنى لحمك من شيء فيه شبهة، حتى لا يبنى لحمك من شيء فيه شبهة. اسأل الله المغفرة ان يجعلني من المتقين المقربين، قولوا امين. والله لست بشيء انا ناشي، بس انا اقول عن نفسي ها منذ يوبالكم الاستحسان بالاجماع، الاستحسان بالاجماع احسن احسن، لانه فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الجسم اذا حفظته يحفظك، احفظه كل شيء تشك فيه، حتى الماء اذا كنت تشك فيه لا تشربه، اتركه نعم، حتى لا تبني جسمك من شيء فيه علة، من شيء فيه في علة، هذا علة قياس فيه علة، وما بني من العلة فهو معلول. شايفة طيب الاستحسان بالإجماع. طيب ما تريحونا، هو ما هو إجماع؟ والإجماع مقدم على القياس، وين نحن وصلنا؟ إجماع إذا تعارض الإجماع والقياس، العبرة الإجماع ولا العبرة القياس؟ إجماع ما نظر في القياس أصلا. طيب مع ذلك أليس هذا يعد معارضا لإجماع آخر ومع ذلك أخذ به، نسميه استحسانا بالإجماع؟ عرفنا شو الوجه هذا؟ وهنا جاء لكم بمثال عقد استصلاح، لا اشرحه معروف. الاستحسان بالعادة والعرف، الاستحسان بالعادة والعرف، تجارة الحمام. هلا ما اصفي لا حمام ولا شيء، بس فيها والله حمامات السوق هذول، ايه في حمامات السوق، اذا انا ما دخلتها ولا مرة واحدة، ايه دعيت مرارا قلت لا معلش صحتين خلوكم روحوا انتوا خلي بدكم سووا، اما انا لا ابحث لا ايه ماشي الحال. ايش اشارة الحمام؟ واحد يذهب يدخل الحمام، كم مكيال ماء سوف يستخدم؟ كم من المكاييل؟ ما في تقدير، ولا احد يجلس يراقبه. كم مكيال صب على نفسه من المكاييل؟ وهي مكاييل فيها كلفة لانه فيها ماء ساخن، يعني ليس ماء بارد، ولكن مع ذلك الأجرة واحدة، الأجرة واحدة، سواء صب على نفسي قليلا أو صب على نفسي كثيرا. فكم سوف يمكث؟ خمس دقائق ولا ساعة؟ في ناس بيفوت على الحمام بيعلقوا جوا ساعة زمان، في ناس خمس دقائق لا يلصق على السريع فوت مباشرة، دقيقتان بيكون قد انتهى، خلصت حمام. ايوه ما شاء الله، دقيقتين دقيقة واحدة دقيقة واحدة كفي. نعم فالأجرة، لكن الأجرة واحدة، الأجرة واحدة نعم. فهنا جهالة كبيرة، جهالة كبيرة، ومع ذلك العقل صحيح. ليش؟ ضرورة استحسان بالعادة والعرف، استحسان بالعادة والعرف. طبعا جريان العرف جريان العادة ليش؟ لمقتضى الضرورة. جريان العادة والعرف لمقتضى الضرورة. وقف المنقول، الحنفية قالوا، الشيخان من الحنفية قالوا المنقول باطل، وقف المنقول باطل. ليش؟ لأنه أصل الوقف هو تسبيل للثمرة، وتمليك الأصل الرقبة لله عز وجل. هذا الوقف، شو الوقف؟ تمليك للعين على ملك، حبس العين على ملك الله تعالى. هيك أصل معنى التعريف الاصطلاحي، حبس العين على ملك الله تعالى، هذا تعريف الوقف، حبس العين على ملك الله تعالى. طيب وقف المنقول وين العين تبعه؟ بعد كم سنة يتلف، يروح، لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. فعدم بقاء شيء منه يؤدي، يعني هو حقيقة هو معنى التلف، مما ينافي معنى الوقف. لا يبقى حبس للعين، لا يبقى حبس للعين. ذهب الشيخان من الحنفية إلى بطلان وقف المنقول. ذهب جماهير العلماء سواهم، سوى الشيخين، ومنهم الإمام محمد، حطوا مع الإمام محمد والجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، حتى أكثر لهم تفصيلات أشد من هيك. نعم، ذهبوا إلى جواز وقف المنقول. ليش؟ قالوا والله لا يمكن أن يقوم الوقف العيني، الرقبة، هذا العقار لا يمكن أن يقوم إلا بأوقاف أخرى. منين نأتي بها؟ واحد وقف لنا أرضا، لكن الأرض صدنا سيفية، لا يمكن أن تتم الفائدة بها إلا إذا أضيف إليها منقولات كثيرة. فلذلك قالوا لابد من جواز وقف الموقوف، جواز وقف المنقول، جواز وقف المنقول. لما؟ للضرورة. إيش مستند الضرورة؟ المصلحة. المصلحة مستندة إلى إيش؟ إلى العرف، والعرف خذ العفو وأمر بالعرف، هكذا بهذا التسلسل. ريح حالنا، خلص العرف، خلاص العرف. طبعا لكن إيش مستند العرف؟ المصلحة. وإيش مستند المصلحة؟ الضرورة. وإيش مستند الضرورة؟ الشرع.